يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي الله الله الله وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو الله صل على النبي الله صل على الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله

يوم